الآخر أن هذا مثل ساقه الله جل وعلا

والإيضاح البين. فمن وفقه الله جل وعلا وهداه ادعر بذلك واستفاد ورجع إلى الحق، ومن كتب الله عليه الشقاوة فإنه مهما أوتي من الآيات والبينات لا يقبل. ثم قال جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم يظلمون. فإن هذا مثل سيء، وهم المكذبون بآيات الله جديرون بالمثل السيء، جديرون بمثل هذا. ساء مثلا القوم، ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وساء بمعنى بئس، فعل من أفعال الذم، كما أن نعمة نعم الرجل من أفعال المدح، فساء مثل بئس لأنها فعل من أفعال الذم، كأنه قال بئس مثل القوم، وكما جاء في آيات أخرى. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله، فالذين كذبوا بآيات الله ولم يرفعوا بها رأسا مثلهم مثل السوء، المثل السيء من الكلب وما هو دونه وأحس منه. فهذا المثل مثل خسيس، يعني تمثيل الرجل بالكلب ما ذاك إلا لخسة هذا الرجل، أو من اتصف بهذه الصفة على قول بأن هذا مثل ساقه الله لتحذير من ممكن أن يبتعد عن هذه الصفة. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول الله جل وعلا إنهم لم يظلموا الله شيئا، لأنهم عاجزون عن أن يوصلوا الظلم إلى الله، لأن الله جل وعلا لا ينالوا الظلم أبدا. ولم يظلم المؤمنين وإنما ظلم نفسه، فمن أعرض عن طاعة الله ما ضر الله شيئا وما ضر عباد الله، وإنما ضر نفسه. وأنفسهم كانوا يظلمون، فهم يظلمون أنفسهم بهذا الفعل الذي هو إعراضهم عن طاعة الله. وفي هذا تذكير للمؤمنين وموعظة حسنة، لأن المؤمن يتعظ بما يسمع من الأمثال ومن التشبيه، لأجل أن يبتعد عن هذه الصفة ويحذرها. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية أشد آية على العلماء، ففيها التحذير لهم من الركون إلى الدنيا وقبول عرض من أعراض الدنيا عن الإيمان بالله وطاعته، وبيان ما عنده من الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن العامش ومنصور عن أبي الدهى عن مصروف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية. قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن بعورا. وقد رواه شعبة وغير واحد عن منصور به. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس هو سيفي بن الغالب. قال قتادة: قال قتادة فقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاء، وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت المقدس. سيفي بن الغالب هذا هو الذي بني له مسجد الضرار. وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم، آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدابة، يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه، فاتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حسين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس هو بلعم بن باعورا. وكذا قال مجاهد وإكرمة. وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام. فقال الثقيف: هو أمية بن أبي صلت. وقال شعبة: أن يعلم أمية بن أبي صلت هذا الثقفي الذي أوتي العلم والمعرفة، وكان أشعاره حكم وقواعد، وكان يتطلع إلى النبوة، يظن أن النبوة بالعلم أو بالحظ أو بالمعرفة، والنبوة هبة ربانية يهبها الله جل وعلا من يصلح لها، وإن لم يكن يعرف شيئا فهو جل وعلا تكفل بتعليمه. فقد اختار الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يعلى بن عتاة عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. قال: هو صاحبكم أمية بن أبي صلت. وقد روي عن غير واحد عنه وهو الصحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي صلت يشبهه، فإنه كان قد اقتصر إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته آلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبع، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورد أهل بدر ورد قتل أهل بدر من الكفار، مر على قتل أهل بدر، فلما علم بذلك تأثر وحزن، وقال: لو كان محمد نبيا ما قتل أقرباءه، وما ذاك إلا كفر وجحود وحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن معجزاته عليه الصلاة والسلام ظهرت لكل من له أدنى بصيرة، فما بالك بمن كان عنده علم ومعرفة مثل أمية بن أبي الصلت، لأن عنده إدراك وعنده معرفة، فهو يعرف حقيقة أن محمد النبي، لكنه حسده على ذلك، وأنه كان يتطلع هو للنبوة. ورفع أهل بدر من المشركين بمرثات بليغة قبله الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي نمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت اجعل لي منها واحدة، قال فلك واحدة، وما الذي تريدين؟ قالت اجعل الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه فأرادت شيئا آخر، فدعا الله يعني نشزت عليه وترفعت عنه ما دامت أصبحت أجمل امرأة في بني إسرائيل، ترفعت على زوجها هذا وأرادت غيره فغضب لذلك، فدعا عليها الدعوة الثانية أن تكون كلبة فصارت كلبة، فذهب الدعوتان في هذا وتلحقها الثالثة كذلك، وهذا دليل الخسران والعياذ بالله للطرفين للرجل والمرأة. فلو أن المرأة سألت دعوة من الدعوات وجعلتها فيما يبقى في أمر الآخرة في دخول الجنة بالوقاية من النار برضا الله بالعمل الصالح لكان خيرا لها. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة، فذهبت دعوتان فجابنوها فقالوا ليس بنا على هذا القرار، فلصارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فدعوا الله أن يردها من الحال التي كانت عليها، فدعا الله فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثلاثة وتسمى البصوص غريب. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن عسلم وغيره من علماء السلف كان مجاب الدعوة، ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، بل أخطى من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، فكان ابن جرير أن بعده ولا يصح. وقال أبي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني لا يصح أن هذا الرجل ممن أوتي النبوة، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من يعلم أنه يصلح لها وأحمل لها. وقال أبي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه عتاه يعني بلعم عتاه بنو عمه وقومه، فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فدعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. ذهبت، يقول كيف أدعو على نبي من أنبياء الله، كيف أدعو على نبي ومعه المؤمنون، إن فعلت ذلك خسرت الدنيا والآخرة، حلت بي العقوبة في الدنيا وكذلك في الآخرة، فكيف أفعل مستنكرا مستغربا بأنه لا يصلح هذا، فما زالوا به حتى استجاب لهم. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فبلغه الله ما كان عليه، فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآية. فقال السدي لما قدت 40 سنة التي قال تعالى وإن فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وإذا يوشع ذردون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه، وانثلث رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام، فكان عالما يعلم الاسم الأكبر المكتوب، فكفر لعنه الله. وعد الجبارين فقال لهم لا تركبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم دعاة يقاتلونهم عدو عليهم دعوة فيهلكون. فكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أن أعطوه كل ما أراد من الدنيا ما دام أنه يدعو لهم ويدعو على عدوهم فهم أعطوه ما يريد. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهن فكان ينكح أتانا له وهو الذي قال تعالى فانسلخ منها. وقوله تعالى فأتبعه الشيطان أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاع. ولهذا قال فكان من الغالين أي من الهالكين الحائلين البائلين. فقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مردوق قال حدثنا محمد بن بكر عن سلط بن محمد بن بحران قال حدثنا الحسن قال حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رضيت بعجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلف منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالصيد ورماه بالشرك. قال هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه يعني ظهرت عليه ملامح الصلاح والتقى ونور العلم والإيمان والخير والفضيلة سلبه الله ذلك بسبب ميله إلى عرض من أعراض الدنيا. ففي هذا تحذير لهذه الأمة وخاصة العلماء من الركون إلى الدنيا والميل إليها وإيثارها على ما عند الله. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الراني؟ قال بل الراني. هذا إسناد جيد. والسلفي بن بحران كان من صفات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء فقد وصفه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من الدنس عن القاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي المصائل والنهى. فقال أبو راهوي في غير أولي المصائل أما من كان عنده البصيرة والعلم والمعرفة فإنه يميز بين النافع والضار فيأخذ من الدنيا ما يستعين به على الآخرة ويأخذ من الدنيا ما أباح الله له ويجتنب ما حرم الله عليه. ومن وفقه الله للقناعة بالحلال ففيه كفاية عظمى. فما من شيء من الأمور التي تميل إليها النفوس من المحرمة إلا وأوجد الله جل وعلا ما هو من الحلال خيرا منها. لكن النفوس الشريرة والقذرة تميل إلى الحرام مع تيسر الحلال وسهولته بحمد الله. فمثلا الزنا محرم وشنيع أحل الله جل وعلا الخير والأكمل والأطيب وهو النكاح والزواج. ومثله شرب الخمر وغيره من المشروبات القذرة المحرمة أباح الله لنا كل شراب نافع طيب من اللبن والعسل والمشروبات الأخرى من عصير الفواكه الحلال وغيرها من الملذات التي هي طيبة ونافعة ولا ضرر فيها وفي شربها طاعة لله. فما حرم الله من شيء إلا وأوجد من الحلال ما هو خير وأكمل وأطيب منه. النفوس الشريرة والعياذ بالله تترك الحلال وتميل إلى الحرام. وقال أبو راهوي في قوله تعالى ولكنه أقلب إلى الأرض قال تراني له الشيطان على علوة من قنطرة بنياس وفجدت الحمار لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال ابو الرحمن بن جبير بن نصير وغير واحد. وقال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله وكان من قصه هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد العلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه انه سئل عن هذه الايه واتل عليهم نبا الذي اعطيناه اياتنا. وحدث عن سيار انه كان رجلا يقال له بلعام وكان مجاب الدعوه قال وان موسى اقبل في بني اسرائيل يريد الارض التي فيها بلعام او قال الشام. قال فرعب الناس رعبا شديدا فعتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه. قال حتى اؤامر ربي او حتى اؤامر. قال فعمى جد آي عليهم فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت. فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوا. في هذا التحذير من قبول الهدايا في الحكم وفي الأعمال لأنها تغير فكر الرجل وتغير نظره بدلا من كونه ممتنع في الاول فاذا اهدي له هديه استجاب وقبل او لان واوشك ان يقبل. والهديه للحاكم رشوه. فاهدوا له هديه فقبلها ثم راجعوه فقالوا ادعوا عليهم. فقال حتى اؤامر ربي فامر فلم يامره بشيء. فقال قد امرت ولم يامرني بشيء. فقالوا لو كره ربك لن تدعو عليهم لنهادك ما نهاد المره الاولى. قال فاخذ يدعو عليهم فاذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه. فاذا اراد ان يفتح لقومه دعا ان يفتح لموسى وجيشه او شرف الله جل وعلا لسانه فجعل يدعو الدعاء الصالح لموسى وعمه. والدعاء الاشر والدعاء بالهلاك والغلبه يرجع إلى قومه. وإذا أراد أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله. قال فقالوا ما نرى فتدعو إلا علينا. قال ما يجري على لسانه إلا هكذا ولو دعوت عليك أيضا ما استجيب لي ولكن أدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يقبض الزنا فإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم الله. فأخرج النساء فاستقبلهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهلكوا. وقال ففعلوا فأخرج النساء تستقبلهم. فقال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما شاء الله أعلم به. قال فقال أبوها أو بلعام لا تمثلي نفسي إلا من موسى. قال فوقعوا في الزنا. قال فأتانا رأس سبت من عصبات بني إسرائيل فأرادها على نفسها. فقالت ما لنا بننسل نفسي إلا من موسى. فقال إن منزلي كذا وكذا وإن من حالي كذا وكذا. فأرسلت إلى أبيها تستعمره. قال فقال لها مكني نقال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه رم ويفعلهما. قال وأيده الله بقوة وانتزمهما جميعا ورفعهما على رمه فرآهما الناس كما حدث. قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70 ألفا. قال أبو المعتمر فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمار له أتاعة المعلول أو قال تليقا من المعلول جعل يضربها ولا تتقدم فقامت علي فقالت علامة تضربني أما ترى هذا الذي بين يديك فإن الشيطان بين يديك قال فنزل فسجد له قال الله تعالى واتل عليهن الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها إلى قوله لعلهم يتفكرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.